أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز مقام كريم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثنا بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين فأوحينا إلى موسى أن اضرب الطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين يسمعونكم إذ تدعون الذي خلقني فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي خلقني فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين. الذي والذي يميتني ثم يحييني. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. رب هب لي حكما الذي خلقني فهو يهدين.

نفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم الفاتحة.